يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، يا داعي الرحمن إلى هدى الفرقان، كل العوالم تهفو لنورك الثاني، كل العوالم تهفو.